بعد من لاقوك بأسا وشدة، ولكن من لاقوا أشد وأنجبوا ثناهم. وبرق البيض في البيض صادق عليهم، وبرق البيض في البيض خلبوا. سللت سيوفا علمت كل خاطب على كل عود كيف يدعو ويخطب. ويغنيك عما ينسب الناس أنه إليك تناهى المكرمات وتنسب. وأي قبيل يستحقك قدره، معد بن عدنان فداك ويعرب. وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. وما طربي لما رأيتك بدعة، لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب. وتعذلني فيك القوافي وهمتي، كأني بمدح قبل مدحك مذنب. ولكنه طال الطريق ولم أزل أفتش عن هذا الكلام وينهب. فشرق حتى ليس للشرق مشرق، وغرب حتى ليس للأرض مغرب. إذا قلته لم يمتنع من وصوله جدار معلى أو خباء مطنب. تمام، هذه القصيدة من قصائده البائية الشهيرة، وهذه القصيدة قصيدة قناع كما قلت في الحلقة السابقة. ومعنى قناع أن المتنبي تستر خلفها فلبسها قناعا، فأبدى لهم الوجه الخارجي كأنه مدح وأخفى الهجاء خلفها، لأنه يبدو أن الأمر فيه شيئان. الشيء الأول أنه حمل إليه 600 دينار فكأنه استهزاء بمنزلة المتنبي من قبل كافور الإخشيدي، هذه واحدة. شو 600 دينار؟ أنا تركته، قالوا هجرت إليه الغيث، أنا تركت الغيث ورائي وجئت إليك وتدفكي لي 600 دينار، هذه واحدة. الثانية أنه هذه بعد فترة من مكوثه عند كافور الإخشيدي، ويبدو أنه مر العيد فحن إلى ليس العيد الذي فارق فيه كافور الإخشيدي في القصيدة الشهيرة اللي هي عيد بأية حال عدت يا عيد، لا، هذه قصيدة الفراق، كانت آخر قصيدة كتبها في كافور الإخشيدي وأعطاه له ظل خارجا. لكن هذه القصيدة مر أحد الأعياد، لأنه قضى عند كافور الإخشيدي حوالي بين 3 إلى 4 سنوات، فمرت عدة أعياد. فيقول أنا وحيد هنا، يعني شعر بالغربة. ولو كان كافور الإخشيدي صديقا له أو يحوطه بالرعاية والعناية كما كان يفعل سيف الدولة معه، ما شعر بالغربة. فهو بتحسه حديثه عن شوقه إلى أهله إنه هو عليه ما يشبه الإقامة الجبرية. فالقصيدة قصيدة قناع، من أهم قصائد القناع عند المتنبي. طيب خلنا نشوف شو قال. قال في البيت الأول: أغالب فيك الشوق والشوق أغلب، وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب. من يقصد أغالب فيك الكاف؟ هو المتنبي عنده غموض برضه، بعض أبياته لا يمكن أن تفهمها، يعني بجزء يختلف فيها كل الشراح وما يطلعوا بنتيجة. بعض إحالاته في الضمائر ملبسة. هل يقصد كافورا الإخشيدي؟ لأنه قصيدة في مدحه يفترض، ولا يقصد سيف الدولة. طيب لو افترضنا أنه يقصد كافورا الإخشيدي، فيقول أغالب فيك الشوق والشوق أغلبه، يعني أنا ما بدي أشتاق إليك، مو الشوق غلبني في النهاية صحيح، بس أغالب فيك الشوق يعني إيش؟ أدافعه حتى لا يقضي علي، فمعناته أنه أنا لا أشتاق إليك، فهذا كأنه يذمه. فلا يحسن أن تبدأ قصيدة تمدح فيها ممدوحا فتقول إنني أدافع الشوق، أي أنني لا أريد أن أشتاق. وقد يكون الوجه الآخر إذا أردنا أنه يدافع الشوق في لقاء إلى لقائه، يعني هو مشتاق إلى لقائه، لكن ما بيقول والشوق أغلبه، وغلبه الشوق. طيب هو أصلا مشتاق إلى لقائه، فليس هناك صراع بينه وبين الشوق حتى يغلبه الشوق. لكن لو كان يدافع هذا الشوق يبعده عنه فيتغلب عليه الشوق، ممكن نقول إنه كان يدافعه. فلو أراد أنه كان يدافع هذا الشوق ولا يريده لكن الشوق تغلب عليه مع كل هذه المدافعة، فلا يحسن أن تكون هذه مطلع قصيدة يمدح بها كافور الإخشيدي، وإذا فهي لسيف الدولة. قال أغالب فيك الشوق، يعني إيش؟ أنا تركتك وندمان، تمام، وبالتالي أشتاق إليك بين الفينة والأخرى. عند هذا الممدوح لم أجد ما كنت وجدته عندك، ولا حتى البلاط الذي عند هذا الممدوح من الناس ومن أهل العلم مثل البلاط الذي كان عندك من العلم والفلسفة. كان الفارابي في بلاط سيف الدولة، التقيا المتنبي والفارابي 2 سنين على الأقل، اجتمعا أن أغالب فيك الشوق، والشوق أغلب ولكن الشوق يغلبني يا سيف الدولة. أحاول أن أنساك، أحاول أن أغلب هذا الشوق أدفعه، لكن هو الذي يغلبني. وأعجب من ذا الهجر، لو كان أيضا يقصد كافورا يخشيني فهذا أيضا ذم واضح. كيف يقول وأعجب من ذا الهجر؟ إنه إيش؟ إنه كافور يخشيني هجره. طب كافور يخشيني، أنت في دياره، أنت في قصره، أنت في بلاطه، أنت في روضته، أنت في فسطاطه، فيفترض ما يكون في هجر. وناداك أصلا مخصوص وقال لك تعال امدحني، فأنت ضيف عنده. لكن الأغلب تكون لمين؟ لسيف الدولة. وأعجب من ذا الهجر، يعني أتعجب من هذا الهجر الذي طال لطوله. هل هجرتني يا سيف الدولة أو هجرتك أنا؟ لا أدري، هجر بعضنا بعضنا. والوصل أعجب، وأن يتم الوصل بعد هذا الهجر أعجب. ولذلك أقرب أن تكون لسيف الدولة. ليش؟ لسبب أنها لو كانت في كافور خشني فهذا لا تصلح قصيدة مدح، هذه إعلان صريح عن هجائه لكافور خشني. تمام؟ طيب إذا كانت يقصد بها سيف الدولة، فمن المعيب أيضا ومن غير المستحسن أن يبدأ قصيدة في مدح كافور خشني ويحن إلى رفيق قديم. كان بده يقول كافور خشني والله أنا تركت إنسانا عظيما وجئت إلى إنسان مرذول، ما الذي أفعله، ما الذي فعلته في حياتي؟ البيت الأول لحاله يقوم له الشراح ويقعدون. ليش؟ لعب فينا المتنبي بالضمائر. بس الضمائر على من تعود؟ وغالب فيك مين أنت؟ مين فيك؟ هل كان على من تعود؟ هي مشكلة. لكن أنا حللت بهذه الطريقة التي وضحت، وأرجو أن تكون يعني قربت المعنى والمفهوم فيه. ثم قال في البيت الثاني: أما تغلط الأيام. يا أخي تغلط الأيام دائما، يعني دائما تحكم بالنائبة علينا، تحكم بالمصائب، تغلط مرة وتكون بصفنا يا أخي، دائما ضدنا الأيام. أما تغلط الأيام في بأن أرى، يعني تغلط وتيجي على الإشي الحسن. إيش هي بأن أرى؟ ماذا؟ بغيضا تنائي، تبعد عني الذين أبغضتهم، أو حبيبا تقرب وتقرب الأحبة. وبعدين لما قال لك بغيضا على النكرة وحبيبا على النكرة عمن، فبطلت تعرف هو قصده كافور رخشيدي وسيف الدولة. طيب لو كان الكافور رخشيدي ليش يقول عنه بغيض؟ من البغيض؟ بغيضا تنائي، يعني قصده كافور رخشيدي هو الذي يبغضه، بالتالي يا أيام إن شاء الله أبعديه، يعني تنائي أن تبعده من النائي، والنائي البعد. أو حبيبا تقرب، والحبيب من قصده سيف الدولة، إنه ليش ما تقربني لسيف الدولة مرة أخرى؟ واضح إنه البيت ملبس أيضا مرة أخرى، وكأنه في تعريض بكافور الإخشيدي وحنين إلى سيف الدولة. قال: أما تغلط الأيام في بأن أرى بغيضا تنائي، فتبعد عني البغضاء الذين أعيش في دولتهم. بس ما بيقدر يمسكه كافور الإخشيدي، يقول له أنت قصدك البغيض، أنا عارف. هو عارف كافور الإخشيدي، عارف أنه يقصده بالبغيض، وعارف أنه يقصد سيف الدولة بالحبيب، لكن ما بيقدر يمسك أي ممسك. فن المتنبي لعبه بالضمائر وبالإحالات وبالإشارات وبالكلمات وبالتنكير وبالتخصيص. هذا اللعب عنده، المقدرة اللغوية ومقدرة الخيالية ومقدرة الوصف عنده ومقدرة الصورة عنده، هي التي جعلت كافورا الإخشيدي يوقن بأن أن المتنبي لا يحبه ويكرهه، وقد جاء لغاية ما، لكنه لا يستطيع أنه يمسك عليه ممسك كما نقول إحنا في هذه الأيام، أو يثبت عليه أو يدينه في شيء. هذه إيش؟ من عبقرية المتنبي. بس هو ما قدر يكتم مشاعر المتنبي، فلما طلعها بطريقة فنية، إيش؟ بطريقة مواربة، فتح الباب، جزء من الباب، وقال لك أنت تخيل ما وراء الباب، أنت حر. ثم قال في البيت الثالث: ولله سيري، يعني تعجب من سيره، ما أسرع سيري، ما أقل تأية. والتأية تأية يعني تأية وعده مما تنيل، كما قال الشاعر تقهوة، تأية وعده مما تنيل. لما أعد أحفظ الشطر الأول، فالتأية التلبث، يعني التمهل، فيقول إني أنا لم أتلبث، طوال طلعت. فهو يتعجب من سرعة سيري، كأنه ندمان، يعني بقول ليش أنا طلعت من عند سيف الدولة؟ لماذا أنا خرجت من عندي سيف الدولة بهذه السرعة وما تلبثت وما تمهلت وما تفكرت؟ تعريض جديد، بس إيش؟ غير ما فيش ممسك. عشان قلت لكم هذه القصيدة قصيدة قناع، يعني اختبأ خلفها المتنبي، واضح انه ما فيها، يعني يريد معنونه بانها مدح لكافور الإخشيدي، بس اين المدح؟ أين ندحو القصيدة؟ قال ولله سيري ما أقلت أية عشية شرقي الحدالة وغربوا. قصوا عشية في تلك العشاء في ذاك العشاء لأنه يبدو أنه خرج في الليل. شرقي الجهة يعني فهي منصوبة على ظرف المكان. شرقي الحدالة موضع بالشام وغرب جبل بالشام معروف أيضا. فيقول إنه ما أفسح سيري عندما جعلتهم شرقي هذولا الجبلين أو هذول الموضعين الموضع والجبل. فلما يكونوا شرقي بيكون وين رايح هو؟ رايح على مصر. هذا الموضع اللي هو الحدالة أو هذا الجبل اللي هو الغرب اسمه. الغارب أصلا معناته الجبل أصلا في اللغة العربية. الغارب الجبل والغرب هنا جبل اسم جبل بالشام. فلما يكونوا جهة الشرقي عندما يكون جهة شرقي أو يعني عن يمينه فإيش بيكون متجه من الشام إلى مصر. فيقول يا أخي لما اتجهت للشام مصر تعجبت من نفسي ليش هيك بسرعة. ولله سيري ما أسرعه يعني ما أقل تأية وما أقل تثبتي أو تلبثي قبل أن أغادر. كأنه أيضا يشير إلى البيت في القصيدة التي عاتب فيها سيف الدولة لما قال إيش؟ قال لئن تركنا ضميرا وضمير جبل ضمير جبل لئن تركنا ضميرا عن مياميننا يعني لو خلينا جهة اليمين فبيكون أنا تارك الشام وطالع لمصر. لو كان عن يساري بيكون أنا تارك مصر وطالع للشام. فهو إيش قال؟ لئن تركنا ضميرا عن مياميننا ليحدثن لمن ودعتهم ندمه. قاعد يقول لهم دير مالكو إذا أنا تركت إذا أنا جعلت جبل ضمير عن يميني فستندمون لأنني أكون قد غادرتكم إلى غير رجعة. وهو نفس الشيء بس أنا متعجب من نفسه يعني نفس الفكرة إنه هو هاي الحدالة وغرب عن شرقيه فمعنى ذاك أنه مغادر. فيقول لما غادرت ليش غادرت بسرعة ليش ما فكرتش. فكأنه أيضا إشارة إلى ندمه في سرعة مغادرته لبلاط سيف الدولة ومجيئه إلى كافور الإخشيدي. فهو طائف في نهاية تعريض بكافور النخشيدي. ثم قال في البيت الرابع عشية أحفى الناس بمن جفوته. أحفى الناس يعني أكثر الناس احتفى بأحفى هذه اسم تفضيل من الحفاوة والحفاوة الترحيب. فقال عشية في تلك العشاء التي تركت فيها سيف الدولة أحفى الناس بمن جفوته أكثر الناس احتفاء واحتفالا بي وتكريما وترحيبا بي من جفوته. ومن يقصد سيف الدولة بلا شك. فيقول أنا تركت وجفوت أكثر الناس ترحيبا بي. طب هذا تعريض واضح بكافور الإخشيدي ومحاولة لإيش لكمان يعني كأنه بيحذر كافور الإخشيدي إيوة يعني أنا مش جايك مشان السواد عيونك أنت رجل لا تمدح ولكن أتيت من أجل الولاية. إذا لم تعطني الولاية فسينتهي كل شيء وسينقلب المدح إلى هجاء. العشية أحفى الناس بمن جفوته وأهدى الطريقين يعني أكثر الطريقين هداية الذي أتجنبه. هو قصده إيش؟ الطريق إلى طريق العودة إلى الشام فلتجنبته. وين رحت؟ إلى مصر إلى كافور الإخشيدي. وأهدى الطريقين الذي أتجنبه أنا تجنبت الطريق الهادية فتركتها وهي طريق سيف الدولة فتركتها وجئت إلى الطريقة الضالة وهي طريق كافور. فلما يقول أهدى الطريقين الذي تجنبته وقصرت في مصر وتركت الشام فمعنى ذلك أنني سلكت طريق الضلال إذ جئت إليك يا كافور. بس ما حكاش ذلك ما حكاهوش باللفظ لكن بالإيحاء. فكافور ليس غبيا فهم ذلك جيدا. ولذلك ردت فعله على المتنبي في أنه حبسه في الأخير وعملوا إقامة جبرية وردت فعل متوقعة من ملك بس مش قادر يبطش به لأنه ما في عنده دليل إدانة. هذه عبقرية اللغة إنك أنت تضرب وتنحت في أثلة الذي أمامك ويعرف أنك تهجوه هجاء مقذعا ومرا ولكنه لا يستطيع أن يفعلك شيئا من جهة ولا يستطيع أن يبوح بذلك لأنه فضيحة. لو بده يفسر أو بده يراجعك في الموضوع أو بده يعني يناقشك في معاني أبياتك لأنه بنفضح بالأخير أكيد. إذن قال عشية أحفى الناس بي من جفوته وأهدى الطريقين الذي أتجنبه. ثم قال في البيت الخامس وكم لظلام الليل عندك من يد. في الحقيقة البيت الخامس والثالث من أعظم الأبيات التي تدل على ثقافة المتنبي وعلى التقاطاته الذكية وعلى جمعه بين المتناقضات ليؤلف صورة غاية في البراعة، الجمع بين المتناقضات ليؤلف صورة غاية في البراعة. شو قال؟ خلينا نركز مع بعض. قال: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. البيت ظاهر مش مبين شو قصده، لكن لو تدرجنا فيه شيئا فشيئا سيكون واضحا. قال له: وكم لظلام الليل، لليل الأسود، ظلام الليل، ليل حالك، ليل أسود، ليل فاحم، عندك يا كافور من يد من فضل. يعني إيش كافور؟ شو كان لونه؟ أسود. في عند سواد الليل وفي عندي سواد كافور. تخبر هذه اليد، يعني الفضل الذي لك يا كافور على هذا الليل أو في هذا الليل، تخبر أن المانوية تكذب. من المانوية؟ دين جاء به شخص اسمه ماني، فنسب إليه الدين فسمي بالمانوية. وهذا الدين بعد المسيح، تقريبا في القرن الثالث، في الثلث الأول من القرن الثالث، يعني 230 على ما قرأت، إنه هذا الدين ماني انتشر. وفي الحقيقة كان يجمع، طبعا الإسلام لسه ما جاش، لم يأتي الإسلام، كان يجمع يعني تعاليمه من المسيحية، ماخذ هيك خلطة من المسيحية ومن الهندية ومن الفارسية ومن الديانات الشرقية البوذية وغيرها، وماخذ دين دين فيه قائم على النورانية أو على التسامح. شو يعني؟ كان يظن أن العالم، ماني يظن أن العالم يتحكم به إلهان، إله الخير وإله الشر، وأن النهار أو بياض النهار يدل يتحكم به إله الخير، وأن بياض سواد الليل يتحكم به إله الشر، فالشر يأتي من سواد الليل أي من إله الشر، والخير يأتي من إله النهار أي إله الخير. وقال لك يتصارعان، هذان الإلهان يتصارعان، فيتصارع الخير والشر، فينتصر الخير أحيانا وينتصر الشر أحيانا، ولكن بياض النهار هو إله الخير وسواد النهار هو إله الشر ويتصارعان. فقال سوادك يفترض حسب الدين المانوي، حسب الدين المانوي إنه يكون منه الشر، ولكن تخبر ظلامك أنت يا كافور، تخبر أن المانوية تكذب، لكن سوادك أبطل الدين المانوي كله. بالمناسبة الديانة المانوية انتشرت في يعني بلاد الرافدين وفي الجهة الشرقية، شرق العراق، بلاد فارس وبلاد إيران وبلاد الهند، يعني انتشرت، ربما تغلبت في ذلك الوقت على المسيحية، على أعداد المسيحية، ووصلت وظلت يعني مستمرة. إحنا نحكي عن 230 ميلادية، والمتنبي ولد 915 وتوفي 965 ميلادية، يعني أنت بتحكي عن 7 قرون ظلت الديانة المانوية علم موجودة عند الناس حتى بدخول الإسلام. الآن صارت دينا تاريخيا، ما فيش ربما الآن ناس يدينون بالديانة المانوية، حسب علمي ربما يكون لكن لا أدري، لكن كان له ذلك الهالة. وقد يكون في زمن المتنبي الذين يدينون بالديانة المانوية يضاهون الذين يدينون بالإسلام أو يزيدون. إذن هو مطلع، المتنبي مطلع على أصول الديانات وعلى أفكارها ومذاهبها. طيب تجيب للديانة المانوية وتربطها بكافور، كيف؟ مين بيقدر يجيب يعني يفكر هذا العقل العبقري إنه يفكر بالدين المانوي ويربطه بكافور، مش يربطه مثلا بفكر كافور. لو قلنا ربطه بفكر كافور أو بعقل كافور أو بآراء كافور، كان قلنا ربط رأيا برأي أو فكرا بفكر أو مذهبا بمذهب، لكن ترك كل ذلك وراح ربط اللون اللي عند كافور الخشيدي الأسود. قال لو إحنا بدنا نصدق الديانة المانوية فمعنى ذلك أن السواد منه الشر، لكن أنت لا نرى منك إلا الخير، فأنت كذبت الدين المانوي وأبطلته. وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. طيب كيف فرع غير أنه أنت يا كافور رأينا منك اليد البيضاء ومع أنك أسود، وأبطلت بسوادك الدين المانوي بحيث أن سوادك كان خيرا ولم يكن شرا كما كان يعتقد أهل هذا الدين. إضافة لذلك إيش قال؟ وقاك، في كمان خير آخر غير أنه أنت أسود يأتي منك الخير. قال وقاك الليل، يعني وقاك رد الأعداء، وقاك رد الأعداء تسري عليهم، فأنت كنت تباغت الأعداء، رد يعني موت الأعداء الذي يعني الموت الذي يسببه لك الأعداء. هذا البيت السادس، وقاك رد الأعداء تسري عليهم أي تباغتهم في الليل، لأنه تسري يعني السرعة اللي هو المشي في الليل، فتسري عليهم تباغتهم في الليل فتنتصر عليهم. وقاك رد الأعداء تسري عليهم. وإيش كمان؟ وزارك فيه ذو الدلال المحجب، وأيضا العاشقين العاشقين يزورونك في الليل، فهو إيش يكون منه الخير والحب والعاطفة والأنس بالمرأة. قال شوف كمانت أبو خليس متنبي إنه جاب لك الحرب في الشطر الأول وجاب لك الحب في الشطر الثاني، جمع بين الحرب والحب في بيت واحد، وفرع فيه على فكرة إبطال الدين المانوي، على فكرة السواد في الدين المانوي. عبقرية مش عبقرية؟ عبقرية. شوف جمع بين الحرب والحب في بيت واحد، فالحرب في الشطر الأول قال فيه وقاك رد الأعداء تسري عليهم، والحب في الشطر الثاني قال فيه وزارك فيه ذو الدلال المحجب، ذو الدلال المرأة يعني النساء مدللات، والمحجب المغطيات بالحجاب المصونات. فقال لك لا، لو نك الأسود يا كافور أبطر الدين المانوي، وفي الليل إضافة إلى الخير الذي يأتي منك خيران آخران، إذ إنك في الليل تفتك بأعدائك وفي الليل تزور النساء وأنت عاشق فتأنس بهن. تمام. طيب دعونا، لأنه البيت السابع واللي بعده في القصيدة وحدة قائمة بذاته في التصوير، في تصوير الخيل من أجمل ما يكون. وابن رشيق قال عنها كلاما في العمدة، قال عنها كلاما من أبلغ ما يكون ومن يعني أرق ما يكون في وصفها. سنؤجل ذلك إلى الحلقة القادمة، فإلى الحلقة السابعة بعد المئة إن شاء الله نلتقيكم ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.